بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى هذه البشرية هاديا ومبشرا ونذيرا وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعثه الله سبحانه وتعالى ليحيي به قلوبا عميا وأبصار ليحيي به قلوبا قد أعمتها الجهالة وأبصارا قد أعمتها الضلالة، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور، ونشر بإذن ربه سبحانه وتعالى الهداية بين الناس، وهكذا سار على دربه وسار على نهجه صلوات الله وسلامه عليه صحابته رضوان الله عليهم، فاقتدوا به عليه أفضل الصلاة والسلام، واهتدوا بهديه وساروا على نهجه، وهكذا من جاء بعدهم من التابعين ومن تبع الأتباع وأئمة المسلمين إلى يومنا هذا. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ساروا على نهجهم وعلى دربهم، مبينين للناس، محذرينهم من الشرور، داعينهم إلى كل خير وإلى كل هدى ورحمة. ومن هؤلاء العلماء الأجلاء الإمام ابن قيم الجوزية، المعروف بهذه الكنية، والذي قد اشتهرت عنه المؤلفات الكثيرة، وذاع صيته في الآفاق، وبلغت شهرته ما بلغت رحمه الله تعالى، وما ذاك إلا لإخلاصه لله سبحانه وتعالى وسيره على درب الأنبياء والمرسلين، نحسبه كذلك والله حسيبه. ومن هذه الكتب التي انتشرت وذاع صيتها ما دونه رحمه الله تعالى في رسالته إلى أحد إخوانه، ناصحا إياه ومبينا له طريق الحق من طريق الضلالة، وضمنها رحمه الله تعالى، ضمن هذه الرسالة نصائح نفيسة ودررا قيمة نمر عليها بإذن الله عز وجل خلال هذه الدورة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من علم، أن يزيدنا من فضله سبحانه وتعالى، وأن يبارك لنا فيما نسمع وفيما نتكلم به هذا، وبالله التوفيق. ونشرع بعون الله عز وجل في قراءة هذه الرسالة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الله المسؤول المرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة، وينفع به، ويجعله مباركا أينما كان، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به. قال تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. بارك الله فيك. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة بقوله: الله المسؤول المرجو الإجابة. بدأ بما يحسن البدء به، وهو الاستعانة وتفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه المسؤول المرجو الإجابة. فإذا سألت فاسأل الله عز وجل، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال: الله المسؤول المرجو الإجابة، ثم ثنى ذلك بقوله أن يحسن إلى الأخ علاء الدين، ثنى ذلك بالدعاء لمن أراد نصحه وأراد إرسال هذه الرسالة له. وهذا من لطيف أسلوب ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ إن البدء بالدعاء للمنصوح وتوجيه الكلام الطيب له له وقع في القلب، له وقع في القلب وأثر في نفس هذا المنصوح، لكي يستجيب لما ستتكلم به وما تنصحه به. فقال أن يحسن إلى الأخ علاء الدين، كذلك ضمنها قوله الأخ، وهو أسلوب كذلك يدل على أدب ابن القيم رحمه الله تعالى في خطابه لإخوانه، إذ كان بإمكانه أن يقول أن يحسن إلى فلان، لكنه قال إلى الأخ توددا وتلطفا مع هذا الذي يريد أن يرسل إليه هذه الرسالة ويضمنها هذه النصائح التي ستأتينا. قال أن يحسن إلى الأخ علاء الدين، ما ذكرت المصادر التي جاءت عن في ترجمة ابن القيم رحمه الله تعالى، ما جاء فيها ذكر هذا الأخ وهو علاء الدين، وإنما الذي نقل عنه هو هذا الذي موجود في هذه الرسالة، فلا يعلم من هو هذا. لكن الأهم من ذلك أن يحفظ لنا هذا الأمر وهذه الرسالة التي كتبها ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا الأخ، ناصحا له مبينا له الهدى، هذا الذي يهمنا في هذه الرسالة، وهي ما تضمنته من معان قيمة. فقال أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة، يدعو له بالإحسان، بأن يحسن الله سبحانه وتعالى إليه، ومن أحسن الله سبحانه وتعالى إليه فقد وفقه وأنار له السبل وهداه إلى أقوم الطرق في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال بعد ذلك: وينفع به. وهذا أسلوب رفيع كذلك من هذا الإمام ابن القيم، وهو إرشاد هذا المنصوح وهذا الذي قد أرسلت له الرسالة، أن الهداية لا تقتصر فيها على نفسك، بل اسع بها إلى من؟ إلى عباد الله عز وجل، فانتفع في نفسك وانفع عباد الله سبحانه وتعالى، وأن ينفع به. فكأنه يشير إليه إلى أن يكون هاديا مهديا، ناصحا لنفسه ناصحا لغيره من إخوانه كذلك. قال: وينفع به ويجعله مباركا أينما كان، ويجعله مباركا أينما كان. هذا من الأسلوب البليغ الذي أوتيه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا من فضل الله عز وجل. كلما تمسك الإنسان بالشرع وبالسنة كلما كانت ألفاظه أقرب إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ويخاطبه ويدعو له بأن يجعله الله مباركا أينما كان، وهذه براعة استهلال من ابن القيم رحمه الله تعالى، أي أنه سيشرع في المقصود من خلال هذه التقدمة التي قدمها، إذ إنه بعد ذلك سيتحدث عن ماذا؟ عن معنى البركة، ومن الذي تمحق بركته، ومن الذي يكون في مجالسته البركة، فهذا يدل على براعة استهلاله رحمه الله تعالى والدخول في الموضوع من خلال هذه المقدمة. قال: ويجعله مباركا أينما كان. ثم قال بعد ذلك: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. البركة كما فسرها أهل العلم هي بمعنى نماء الخير وثبوته واستقراره وكثرته. إذن البركة بمعنى كثرة الخير ونماؤه واستقراره وثبوته. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا اللفظ، لفظ البركة، في كتابه، وجاءت كذلك في السنة النبوية في مواضع عديدة، منها هذا الموضع الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله: وجعلني مباركا أينما كنت. من الأمور الجميلة الجليلة العظيمة التي أرشدنا إليها ديننا الحنيف تحية المسلم لإخوانه المسلمين، وهي لفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللفظ وهذه التحية العظيمة الجليلة اقترنت فيها الرحمة والبركة بماذا؟ بالسلام. من بديع كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد ذكر رحمه الله تعالى أن الإنسان لا سبيل لانتفاعه في بهذه الحياة إلا في ثلاثة أمور، الأمر الأول سلامته من الشرور، والأمر الثاني تحصيله للخيرات، والأمر الثالث هو ثبات هذا الخير. وهذه الأمور الثلاثة كلها قد تضمنتها تحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالسلام عليكم دفع للشرور كلها، ورحمة الله إيصال للخيرات كلها، وبركاته استقرار وثبوت لهذه الخيرات. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لذلك كان كثيرا ما يقرن اسم الله عز وجل الغفور بالرحيم في كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لما يتضمنه هذان الاسمان من دفع للشرور وإيصال لماذا؟ للخيرات. واضح؟ فإذن إن حصلت وتحققت هذه الأمور الثلاثة كمل انتفاع المسلم بهذه الحياة، وهي دفع الشرور وتحصيل الخيرات وثبوت الخيرات وماذا؟ واستقرارها. إن تأمل المسلم في هذه التحية وهي فرع من فروع الإسلام علم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي بحد ذاتها في بالنظر إلى دعوته هي معجزة من المعجزات. لو لم تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه المعجزة، وهي حسن هذا الدين وجماله وجلاله وعظمته، لكفى ولم احتاج الناس إلى أمور هي من خوارق العادات التي قد جاءت بها شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. إذ في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم من الجمال والجلال والعظمة الشيء العظيم الذي لو تأمله المسلم لحمد الله عز وجل على هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به. من الأمور التي نبه عليها أهل العلم هنا في هذه المسألة، مسألة البركة، أن البركة والتي يؤخذ منها لفظ التبرك وهو طلب البركة لا يخلو، أو نستطيع أن نقول أنه أن التبرك على قسمين، مشروع وممنوع. المشروع كالتبرك بالأقوال أو الأفعال أو الهيئات، ويضبط ذلك موافقة ماذا؟ السنة، موافقة شرع محمد صلى الله عليه وسلم. فالتبرك بالأقوال كقول الله عز وجل في كتاب عن كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالمسلم يتبرك بكتاب الله عز وجل من أي جهة؟ من جهة الاستفادة من الأجور العظيمة بقراءته، إذ له بكل حرف ماذا؟ 10 حسنات. كذلك ما فيه من الهدى والشفاء وغير ذلك من أنواع البركة التي تضمنها كتاب الله عز وجل. هذا من البركة في الأقوال. البركة في الأفعال كطلب العلم، كطلب العلم وما فيه من رفعة الدرجات وعلو المنزلة في الدنيا وفي الآخرة. والبركة في الهيئات التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كالبركة على الاجتماع في الطعام، والبركة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنزل في وسط الطعام، فإذا أكل المسلم يأكل من ماذا؟ من أطراف القصعة. هذا من أنواع البركة التي جاءت في الهيئات. كذلك من أنواع البركة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم التبرك بالأمكنة، ولا يقصد بذلك التمسح بجدرانها ونحو ذلك، لأننا قلنا أن لابد أن يكون على الوفق، على وفق ماذا؟ الشرع، وعلى وفق السنة. التبرك بالأمكنة كالتبرك بالمساجد الثلاثة، ما معنى ذلك؟ أن يلتمس فيها الأجر العظيم الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، إلى آخر ما جاء في الأحاديث. هذا التبرك المشروع، وهو قصد هذه المساجد لأداء الصلاة فيها، لأداء ماذا؟ الصلاة فيها، والتماس ما فيها من الأجور العظيمة. كذلك المساجد الأخرى، فالصلاة، صلاة الجماعة فيها لها من الأجور والحسنات المضاعفة، بخلاف صلاة الفذ أو الفرد لوحده. من أنواع التبرك المشروع التبرك بالأزمنة، كرمضان تضاعف فيه الأجور والحسنات عن غيره من الأزمنة، إلى غير ذلك من أنواع البركة المشروعة والتبرك المشروع الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني التبرك الممنوع، وهو الذي لم يكن عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن عليه سنته، بل هو من التبرك الذي يفضي إلى الشرك بالله عز وجل وعبادة غير الله عز وجل والوقوع في الشرك الأكبر. وهذا ما يفعله جهال الناس من التمسح بالجدران أو التمسح بالقبور ونحو ذلك من أنواع التبرك الممنوع الذي نبه عليه أهل العلم. في الحقيقة كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مسائل البركة والتبرك المشروع والتبرك الممنوع كلام كثير جميل، لو نرجع إليه في مواضعه وفي يعني الأماكن التي تكلم عنها، ومن ضمن ذلك كتابه بدائع الفوائد، لكن الوقت لا يسعفنا ولا يسعنا لأن نمر على جميع ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وإنما تكفي في هذه المواضع، تكفي فيها الإشارة. فإذن قال: وجعلني مباركا أينما كنت، يعني حيثما حللت وحيثما كنت. ثم قال أي نعم. قال رحمه الله تعالى: أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب. وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب. بارك الله فيك. ثم قال: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. فهذه من أنواع البركة المشروعة، وهي تعليم الناس الخير ونشر السنة وتعليمهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحثهم على الطاعات ونهيهم عن المنكرات. هذا كله من بركة الرجل. قال: فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في الماجريات، أي كحديث بعض الناس: جرى كذا وجرى كذا، هل سمعت ما جرى، هل سمعت ما جرى؟ فإنه ماذا؟ مضيع للوقت، مفسد للقلب. مضيع للوقت، مفسد لأي شيء؟ للقلب. قال: ويفسد القلب، وكل آفة تدخل على العبد فسببها أمران اثنان: ضياع الوقت وفساد القلب، ضياع الوقت وفساد القلب. فما من آفة تدخل على العبد إلا وسببها ماذا؟ إما ضياع الوقت، وإما فساد القلب. وسيتحدث عن هذين الأمرين بشيء من التفصيل في قوله بعد ذلك: وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. قال: ولهذا وصى بعض الشيوخ بالتحذير من مخالطة هذا النوع من الناس، من تكون في مخالطته مضيعة للأوقات، مفسدة للقلوب. قال بعد ذلك: فإنه متى؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها. وكان ممن قال الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. نعم. ومن تأمل نعم بارك الله فيك. قال: ولهذا حذر بعض أهل العلم ممن هذا حاله، حتى لا يكون ممن انفرطت عليه أموره بهذين الأمرين، وحذروا من مجالسة هذا الصنف من الناس. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أصحاب الغفلة، واتبع هواه، أتباع الأهواء، أهل الأهواء. فهذان الصنفان من الناس مخالطتهم ممرضة للقلب، من خالطهم فقد انفرطت عليه ماذا؟ أموره. لذلك صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ربه بقوله: وأصلح لي ديني الذي فيه عصمة أمري، الذي فيه ماذا؟ عصمة أمري، حتى لا تنفرط الأمور على الإنسان. فإذا انفرطت الأمور كان هلاك هذا المسلم. صنفان من الناس: قوم غفلت قلوبهم عن ذكر الله، وقوم اتبعوا أهواءهم. قال الله سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فطاعة المسلم لهذين الصنفين من الناس

قليل من عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور. فكن يا عبد الله ممن قد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم وممن سار على درب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: وهؤلاء قد أمر الله سبحانه رسوله أن لا يطيعهم، فطاعة الرسول لا تتم إلا بماذا؟ بعدم طاعة هؤلاء، إلا بعدم طاعة هؤلاء، فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم، يدعون إلى ما يوافق أهواءهم وما يناسب غفلتهم، ولا يدعون إلى ما فيه هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل إلى اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله عز وجل. ثم قال: والغفلة. قال: والغفلة عن الله والدار الآخرة متى تزوجت باتباع الهوى تولد ما بينهما كل شر، وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه. إذن الغفلة عن الله والدار الآخرة متى اجتمعت مع اتباع الهوى تولد منهما كل شر. قال: وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه، بينهما تلازم، بينهما تلازم. فمن غفل عن الله تجره هذه الغفلة إلى اتباع ماذا؟ الهوى. ومن اتبع هواه جره إلى ماذا؟ إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل، لأنه قد اتبع هواه وقدم هواه على شرع الله عز وجل. ولا ينجو من هذا وهذا إلا من جمع بين العلم النافع والعمل الصالح. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمني ما ينفعني وزدني علما. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا. وهذا من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يواظب عليها ويسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع المبعد لهذه الشبهات وهذه الأهواء، والعمل الصالح الذي يجنبه ماذا؟ الغفلة والبعد عن الله سبحانه وتعالى. قال: وكثيرا ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه. ثم قال: ومن تأمل. ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين، واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم. نعم. إذن حتى ينجو من هذين الصنفين ويكون من المنعم عليهم لابد أن يسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. ونقف عند هذا الحد ونكمل بعون الله تعالى بالاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.